ديما معاكم خوكم مصطفى أمقيل شعبي أمازيغي وديما جديد الناس اللي يحبونا واحد واحد من طنجة الكويرة داخل الوطن وخارج الوطن ما نساوش خوتنا الجزائريين والتونسيين بس العرب واحد واحد بارك الله عليكم جبازي جبازي دور خجر شق وي خوا مماس حرفة ونودي لبني غاسل فيك وين غايت مين غاسل كوايد غوتوني غيت وزنا I'm not afraid. سنك ويد الغادوني بلا سنك وين غوي خمي مني عقلي توسنا زغوب عقلي النمر سينا وانزفور رجال.